وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتأكلون به ما يقرأ على الموالد وعند القبور، يقرأون في العزاء، يدفع العمال يقرأوا في المناسبات، هؤلاء هم الذين يتعجلون أجره. نعم. وروى أبو داود عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله. نعم. باب ما جاء في فضل قراءة عدد من الآيات. روى الدارمي عن تميم الداري وفضل بن عبيد قال: من قرأ بعشر آيات في ليلة كتب من المصلين، وفي رواية: من قرأ 50 آية في ليلة كتب من الحافظين، وفي رواية: من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين، وفي رواية: من قرأ 1000 آية في ليلة كتب له قنطار، والقراط من القنطار خير من الدنيا وما فيها، واكتسب الأجر من واكتسب من الأجر ما شاء الله. هذا في بعض مثل الذي قبله، لكن يسلك فيه مسلك السلف من قيام الليل فيه وقراءته ما استطاع منه، وألا يتفلت القرآن منه، وأن يختم في الشهر 3 مرات، مرتين ومرة أو أكثر. نعم. وروى الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مسك الثور ذهبا. هذا ما يدل على بعض الحديث. نعم. قال: في الحاشية مسك هو الجلد. وروى الدارمي عن أبي الدرداء عن النبي قال: الله لا إله إلا الله، ذلك فضل الله. يا هل تعتبرون بأحاديث الصحيحين؟ إذا قرأت حديث الصحيحين إذا عليها نور، عليها نور عظيم، يعني ما لا يتطرق إليها أي احتمال ولا يقع في القلب فيها أي شيء، جلية واضحة. نعم. وروى الدارمي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 100 آية في ليلة لم يكتب من الغافلين، وفي رواية: من قرأ 200 آية في ليلة كتب من القانتين، وفي رواية: من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقيراط منه مثل التل العظيم. وروى الدارمي عن أبي أمامة قال: من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، وفي رواية: من قرأ 200 آية كتب من القانتين. على كم برد هنا؟ ها؟ ثاني واحد. طيب غير المكان؟ لا أنا طفيه. طفه. شو المسلم 4 أزرار الزر هذا ثاني من الجهة اليسار. المكي الأسود هذا. طفه مرة. لا. في رواية: من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقيراط من ذلك القنطار لا يفي به دنياكم، يقول لا يعدله دنياكم. وروى الدارمي عن عبد الله قال: من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين. لا وفي رواية: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، وفي رواية: من قرأ في ليلة 300 آية كتب له قنطار، ومن قرأ 700 آية لا أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم يقول. لا. وروى الدارمي عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، زاد في رواية: ومن قرأ 200 آية كتب من الفائزين. لا. وروى الدارمي عن تميم الدارمي قال: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، وروى الدارمي أيضا عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وروى الدارمي عن كعب قال: من قرأ مئة آية كتب من القانتين. وروى الدارمي عن حسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة مئة آية لم يحاج القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة مئتي آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ في ليلة خمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار في الآخرة. قالوا: وما القنطار؟ قال: إثنى عشر ألفا. باب ما جاء في ختم القرآن. روى الدارمي عن أبي قلابة رفعه قال: من شهد القرآن حين يفتتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم، من شهد القرآن حين يفتتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم حين تقسم. مثل هذا الحديث هي التي تدعو إلى البداية، يجسم القرآن عند افتتاحه وعند انتهائه طلبا لهذا الأجر. والحديث هذه فيها نظر. نعم. وروى الدارمي عن قتادة قال: كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس قد وضع عليه الرصد، فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه. وروى الدارمي عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح، فيجمع أهله فيختم معهم. هذا أصح وأرد وأفضل وأرد، أن الرجل إذا أراد أن يختم في أهله أحيانا بمعنى أنهم يحضرون الختم ويدعون فيهم ما تيسر. نعم. وفي رواية: كان إذا ختم القرآن جمع رواه الدارمي ولا من داود الدارمي. نعم. وفي رواية: كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. وروى الدارمي عن عبدة قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وروى الدارمي عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وروى الدارمي عن الحكم عن مجاهد قال: بعث إلي قال: إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن، وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال: فدعوا بدعوات. وروى الدارمي عن سعد قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم قال: إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. زاد في رواية قال سليمان: فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول الليل. نعم. وروى الدارمي عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قال: من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل، وقال الآخر: غفر له. نعم. وروى الدارمي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن كل ليلتين. نعم. الفصل الثالث: فضل بعض السور والآيات. باب فضل سورة الفاتحة. روى الترمذي والدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة

ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان، وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أغناتك في الهواجر وأسرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ ويقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اطأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في سعود ما دام يقرأ، وهل ما قام ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. نعم، أوله صحيح، قراءة البقرة والعمران كله بالصحيح، ليس بهذا اللفظ. لا، وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: معك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فقرأوه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشوي مسكا يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب واكئ على مسك. رواية ابن ماجه اقتصرت على النص الأخير. لا، قال الترمذي حديث حسن، وقال الألباني ضعيف. لا، وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدل على تأمين وتقديم الحافظ ما ثبت في صحيح مسلم. لا، عمر سأل ولمكة فقال: من تركت على عظم استخلفت على الوادي؟ قال: ابن أبزع. لما جاء نافع بن عبد الحارث فقال: ومن ابن أبزع؟ قال: من الموالي. قال: أتجهل على أهل الوادي من الموالي؟ يعني كيف تؤمر على أهل مكة رجلا من الموالي؟ فقال أمير المؤمنين: إنه حافظ لكتاب الله وقارئ لكتاب الله عالم الفرائض. قال: أما قلت هذا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا يعني أعظم دليل على تقديم صاحب القرآن. كذلك ما ثبت في الصحيحين من قتل أو شهداء أحد، فليس على النبي صلى الله عليه وسلم أي أكثر أخذ القرآن فيقال فلان فيقدم باللحد. حديث كثيرة في هذا الحال. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. قال الألباني ضعيف. وروى الترمذي والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال الألباني ضعيف. وروى الدارمي عن عبد الله قال: ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. لا شك أنه ثبت في الصحيح إن الشيطان لا ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا، وروى الدارمي عن خالد بن معدان، لكن الناس احدثوا من الاحداث ان يضعوا سورة البقرة في شريط في البيت ويدعون ويقرأ ولا يستمع له، هذا من الاحداث. كذلك بعض النساء المصابة بالمرض او نفسه يكلفها بعض القضاة ان تقرا البقرة كل يوم، وربما تركت القرآن من اجل هذه الوصية. لا، قراءة البقرة والاعتناء بها لا يعني ترك باقي القرآن. لا. وروى الدارمي عن خالد بن معدان قال: سورة البقرة تعلمها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، وهي فسطاط القرآن. بعض الألفاظ صحيح. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المبصر. لباب. نعم. وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن أسود وقال: من قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله قال: إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج منه. نعم. وروى الدارمي عن أبي أمامة قال: إن أخا لكم أولي في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ فإذا قال الرجل نعم دنتا بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. لا. وروى الدارمي عن كعب قال: من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان: ربنا لا سبيل عليه. لا. وروى الدارمي عن أيفع بن عبد الكلاع ابن عبد الكلاعي قال: قال رجل يا رسول الله: أي سورة القرآن أي سور القرآن؟ طب هذا لا طفته، أطفه كله لأن مربع أني تشتاه. وروى الدارمي عن كعب قال: من قرأ البقرة وآل عمران جاءت يوم القيامة تقولان: ربنا لا سبيل عليه. وروى الدارمي عن نافع بن عبد الكلاعي قال: قال رجل يا رسول الله: أي سورة القرآن أعظم؟ قال: قل هو الله أحد. قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: خاتمة سورة البقرة، فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة، لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين الأخيرتين داخل سورة البقرة في ليلة كفته. نعم، له ما شاء، له ما شاء. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لا أراك ضئيلا شخيتا، كأن ذريعتا كلب، فكذاك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله، إني منهم لضريع، ولكن عاودني الثاني فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال: نعم. قال: تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال: نعم. قال: فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان، له خبج كخبج الحمار، ثم لا يدخله حتى يصبح. الله المستعان. وعبد الله قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، أربعا من أولها وآية الكرسي، وآيتان بعدها وثلاثة خواتيمها أولها لله ما في السماوات. لا هذا التفصيل. نعم. وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأنا على مجنون إلا أثار. أي شيء نقرنا لا تتعظم بها آية الكرسي والآيتان الأخيرتان منها أو الثلاث. نعم. وروى الدارمي عن أبي إسحاق عن من سمع علي يقول ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة وإنهن لمن كنز تحت العرش. نعم. وروى الدارمي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله قال من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن، 4 آيات من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. قال إسحاق لم ينس ما قد حفظه. وروى الدارمي عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرع للناس. بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه مثلا في آيات من سورة البقرة أو من سورة آل عمران إذا قرأها على مجنون أفاق أو قرأها على نفسه أو استشفى بها شوفي، لكن هذه الآيات لم يعني يأتي فيها نص، ثم يبدأ يشرعه يقول إذا أردت أن تقرأ على المصنوع فقرأ الآية كذا والآية كذا والآية كذا بناء على ما انتفع به. لا، ما دام الله نفعك بها انتفع بها، لكن لا تشرع بلا نص. نعم. وروى الدارمي عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء. وروى الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال من قرأ آل عمران فهو غني والنساء محبرة. قال محبرة، قال الدارمي مزينة، محبرة أي مزينة. مزينة لا. انتهى. أيهما قال أيهما غنى وزينة. لا. وروى الدارمي عن عثمان بن عفان قال من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. وروى الدارمي عن مكحول قال من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال قال عبد الله نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. نعم. لا شيء. نعم. وروى الدارمي عن أبي السليل قال أصاب رجل دما قال فأوى إلى وادي مجنة واد لا يمسي فيه أحد إلا أصابته جنة وعلى شفير الوادي راهبان فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه هلك والله الرجل. قال فافتتح سورة آل عمران قال فقرأ سورة طيبة لعله سينجو قال فأصبح سليما. وروى الدارمي عن عبد الله قال لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدعو أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت لجوف يصفر من كتاب الله. نعم يخلق صور يعني. نعم. باب فصل سورة الكهف. ولفظ الترمذي من قرأ 3 آيات الحديث. وروى الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. لا دواية ما بينه وبين الجمعة التي تليها. نعم. وروى الدارمي عن زرج بن حبيش قال من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها. وروى الدارمي عن خالد بن معدان قال من قرأ 10 آيات من الكهف لم يخف الدجال. هذا في مسلم من حفظ 10 آيات من أول ومن آخر كل اللفظين في مسلم. نعم. أمن من فتنة الدجال عصم أمن. نعم. هنا لم يخف. لا يعني ما له واحد. باب فضل سورة الإخلاص. وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت وما وجبت؟ قال الجنة. وروى الترمذي والنسائي والدارمي عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. ولفظ النسائي قل هو الله أحد ثلث القرآن. وروى الترمذي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن وهو عند الدارمي موقوف. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وروى ابن ماجة عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. وروى الترمذي والدارمي عن أنس بن مالك قال كان رجلا من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يسمع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. قال في الحاشية وأخرجه البخاري تعليقا. نعم هو من البخاري هذا لكن قل والله واحد تعدل ثلث القرآن أيضا في الصحيحين لكن الذي في البخاري كان يقرأ سورة ويختم بقل والله أحد يضيف إلى قل والله أحد هذا الراوي جاء على قل والله أحد الأولى وبعدها سورة. لا. وفي رواية أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد فقال إن حبك إياها يدخلك الجنة. ولم يستمر عليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستمر على هذا الفعل. لكن لو فعل الإنسان هذا أحيانا في نفسه لا في الناس لو فعل في الناس مرة فلا بأس. لا. وروى الدارمي عن زرج عن عبد الله قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لا. وروى الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد فقال ثلث القرآن أو تعدله. لا. وروى الدارمي عن ضمرة بن حبيب أنه كان إذا قرأ سورة أتبعها بقل هو الله أحد. وروى الدارمي عن نوف البكالي قال إن الله جزى القرآن على 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن. وروى الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وفي رواية من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي أدخل على يمينك الجنة

ويقول يا عقبة تعوذ بهما كما تعوذ متعوذ بمثلهما وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. يعني بعضهم يبحث الحديث ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. نعم. وروى النسائي عن عقبة بن عامر قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقال الثالثة فقلت ما أقول فقال قل هو الله أحد قرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. وفي رواية لم يتعوذ بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. نعم. وروى الثلاثة عن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم نقل شيئا ثم قال قل فلم نقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وفي رواية للنسائي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وفيه ولا أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال ولا أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. الله المستعان. نعم. وروى النسائي عن ابن عابس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. باب فضائل سورتي الأنعام وهود. روى الترمذي عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وروى النسائي بن رافع عن عبد الله قال السبع طوال مثل التوراة والمئتين مثل الإنجيل ثاني وسائر القرآن بعد فضل. وروى الدارمي عن عمر الأنعام من نواجب القرآن. وروى الدارمي عن كعب فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود. لا لا التوراة شيء والقرآن شيء. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. قال عليه لا يثبت هذا. نعم. وروى الدارمي عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. نعم. باب فضل سورة السجدة. وروى الترمذي والدارمي عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. وروى الدارمي عن خالد بن معدان قال هذا يحسن هذا الحديث يحسن بعض أهل العلم. نعم. وروى الدارمي عن خالد بن معدان قال يقرأ المنيحة وهي ألف لام من تنزيل فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. نعم. وروى الدارمي عن كعب قال من قرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتب له سبعون حسنة وحط عنه 70 سيئة ورفع له بها 70 درجة. نعم. وروى الترمذي والدارمي عن طاووس قال: فضلت على كل سورة في القرآن 60 حسنة. نعم. قال الألباني: ضعيف مقدور، والمقصود سورة السجدة وتبارك. نعم. وروى الدارمي عن خالد بن معدان قال: إن ألف لام ميم تنزيل تجادل عن صاحبها في القبر، تقول: اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه، وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه فيشفع له فتمنعه من عذاب القبر، وفي تبارك مثله. لا لا، ثابت سورة تبارك، يعني ما ألف لام ميم تنزيل السجدة هذه تقرأ فجر الجمعة مع الإنسان، هذه السنة الواردة فيها. نعم. وكما تقدم أنها تقرأ عند النوم مع تبارك. نعم. باب فضل سورة طه. روى الدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. ولذلك مثل هذه الحديث الضعيفة تجد بعض الناس يطبع طه وياسين دائما في جيبه، لأجل هذه الحديث الضعيفة. نعم. باب فضل سورة ياسين. روى الترمذي والدارمي عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال الألباني: موضوع. ومع الأسف أن بعض المسلمين مثل الاندونيسيين، مثل الناس في اندونيسيا، الرجال والنساء يحفظون ياسين، ومن لم يحفظها هي مطبوعة وحدها بكتيب صغير وفي جيبه، ودائما يرد لأجل هذا الحديث الضعيف، انتشار الحديث الضعيفة والذي يوقع الناس في البداية. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أو مرضاة الله غفر له، وقال: بلغني أنها تعدل القرآن كله. نعم. وروى الدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. نعم. وروى الدارمي عن عطاء قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. نعم. لا لا تثبت هذه كلها، لا تثبت. نعم. وروى الدارمي عن ابن علي بن عباس: من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح. نعم. باب فضل حاميم الدخان. تقرأ على المنصات ضعيف، خلاف فيها، لكن الشيخ ضعيف رحمه الله. نعم. ولذلك تقدم قبل يومين أو كذا ذكرت لكم مثل هذا الحديث الذي يتجاذب العلماء بين التصحيح والتضعيف، لأن من أهل العلم الحسن يقرأ على موتاكم ياسين، مثل قل موتاكم لا إله إلا الله. هذا الحديث التي تقبل التحسين والتضعيف يتجاذبها العلماء تحسين وتضعيفا، لا يبدع من فعل، لا يبدع من عمل بها. نعم. لذلك الشيخ الجنائز عد من البدع الجنائز قراءة ياسين. نعم. بعد الموت أقرأ على موتاك من قبل أو عند الاحتضار؟ لا، عند الهواء معنى عند الاحتضار، وعند معنى كله معنى عند الاحتضار. نعم. باب فضل حاميم الدخان والحواميم والمسبحات. روى أبو داود والترمذي والدارمي عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. قال الألباني ضعيف. التي تبدأ مسبح سبح سبح سبح نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن عيسى قال أخبرت أنه من قرأ حميم الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا بها أصبح مغفورا له. قال الألباني ضعيف وفي الرواية الثانية موضوع. نعم لا هذا اللي بعد حديث الله. قال روى الدارمي عن عبد الله بن عيسى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. وفي رواية من قرأ حميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال الألباني ضعيف في الرواية الثانية موضوع. نعم. وروى الدارمي عن أبي رافع قال من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين. وروى الدارمي عن سعد بن إبراهيم قال كنا الحواميم يسمين العرائس. حتى أنهم لما حصل قتال في صفين وفي معركة الجمل كانوا يقرؤون الحواميم أو يتذاكرون الحواميم لأن فيه حاميم والكتاب المبين، فكأنهم يعني يقولون توقفوا عن القتال اتقوا الله تقتتلوا أنتم من أهل الحواميم. فكان شاعرهم يقول يذكرني حاميم يذكرني حميم والرمح شاهر فهل لا تلا حميم قبل التقدم. يقول الآن من التحمت الصفوف تذكرني بحميم، فالمفروض قبل هذا يعني ذكرني حميم والرمح شاهر فهل لا تلا حميم قبل التقدم. نعم، لأن الحواميم بعدها والكتاب المبين والكتاب. نعم. وروى الدارمي عن أبي رافع قال من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من حور العين. وروى الدارمي أيضا عن سعد بن إبراهيم قال كنا الحواميم يسمين العرائس. وروى الدارمي عن الحسن قال من قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء. نعم. وروى الترمذي والدارمي عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال الألباني ضعيف. نعم. باب فضل سورة الملك. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. لا بأس به يحسنها. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجبة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. لا. قال الألباني ضعيف وإنما يصح منه هي المانعة. لا. إلى آخره. وروى الدارمي عن عمرو بن مرة قال أتي برجل في قبره فأتى جانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل، فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنه. قال فنظرنا أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة 30 آية إلا تبارك. نعم.

تشذ ما استعدوا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. قال: باب سجدة سورتين انشقاق والعلق. وفي رواية للنسائي قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. نعم. باب السجدة في سورة الحج. روى أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. ورواية الترمذي: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين الحديث. قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي. وقال الألباني: ضعيف. باب ما يقول في سجود القرآن. وهو الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي ذخرا، فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو المشهور الآن الذي نقوله إذا سجدنا. نعم. وأصح بوابط. نعم. وروى الثلاثة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعته وبصره بحوله وقوته. زاد أبو داود يقول ذلك مرارا. باب عدد سجود القرآن. روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. قال الألباني: ضعيف. نعم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. الله. قال أبو داود: إسناده واهن. وقال الألباني: ضعيف. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان وسورة النحل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. قال البوصيري في الزوائد في إسناده: عثمان بن قائد، وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وروى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قال الألباني: ضعيف. باب هل يكبر لسجود التلاوة. روى أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. قال الألباني: منكر بذكر التكبير والمحفوظ دونه. نعم، يعني سجد دون تكبير. ولذلك العلماء مختلفون في هذا. الشيخ ابن عثيمين الله يغفره يقول: في غير الصلاة لا يكبر إذا سجد للتلاوة، وإذا كان في الصلاة كبر. وهذا تفريق بين متماثلين، يعني إما أن نقول كبر في الصلاة وكبر خارج الصلاة، وإما أن نقول لا تكبر لا في هذا ولا في هذا. والذي يظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا سجدوا للتلاوة لا يكبروا، فلو كانوا يكبرون لنقل الليل أبدا، مروا عليهم سجدات كثيرة في القرآن وخارج القرآن، ولم ينقل عن صاحب واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، إنما المحفوظ عنهم سجد. قالوا إن لم يكبر أخل بهيئة الصلاة، وقد يضطرب الناس، فيرد عليهم أيضا أن التكبير قد يخلش بهيئة الصلاة، فإذا كبر الإمام ظن الناس أنه إيش ركع. هذه العلة موجودة مع هذا ومع هذا، وهي مسألة خلافية، والذي يظهر الله أعلم أن من كبر إن شاء الله لا يأثم، ومن لم يكبر لا يأثم أيضا، لكن أيهما أولى بالصواب؟ الذي أولى بالصواب والله أعلم هو الذي أخذ بظاهر النصوص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد ولم يذكر أنه كبر، الله أعلم. كبر في كل خفض ورفع. إيه خفض ورفع في الصلاة. هذا لا يظهر هذا. ثم يقال أيضا أو قيل بما ذكرت الذي يسجد خارج الصلاة يخفض ورفع. قال ورد حديث الصلاة. كيف تنقل سجود السهو؟ ما علموا الخفض والرفع، وإما لا تقيد الرفع. أما النبي يكبر في كل خفض ورفع، طيب هذا الساجد يخفض ويرفع، بما لو كبر. قال هذا النقل في الصلاة. لا يستقيم. ثم حديث يكبر في كل خفض ورفع، يعني الشاهد أنه هذا قياس. قياس ما هو نص. باب هل يسجد للتلاوة أوقات النهي؟ روى أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الرب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر فلم أنتهي ثلاث مرات، ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. السجود قبل طلوع الشمس يعني عند طلوعها مكروه، بل محرم عند طلوعها محرم، لأن تطلع بين قرن الشيطان ويسجد له كفار. نعم. باب هل يسجد الجنب الجنب والحائض؟ روى الدارمي عن إبراهيم قال إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي. وعنه في الحائض تسمع السجدة قال لا تقضي أي لا تسجد. وعنه قال ليس عليها شيء. وروى الدارمي عن عامر قال إذا سمعت الحائض فلا تسجد. وروى الدارمي عن أبي قلابة قال لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة. وروى الدارمي عن إبراهيم أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. لا الله لا، السجدة فيها شبه بالصلاة، هي جزء من الصلاة، والحائض والجنب لا يسجدون. نعم. الكتاب الثالث التفسير. طبعا أبو مسلم أفطر يلا أنا أستاذن.